جوعني ليك واشبعني بيك، اشبعني ربي بفيض غناك، فلا احتاج في اي جوع ان اشبع من سواك، ان اشبع من سواك. املا عيني بجمال يسوع، اشغل خيالي بجروح يسوع، فلا احتاج في اي ضيق ان ابحث عن سواك، ان ابحث عن سواك. امسح دموعي، ابرئ جروحي، أنت شفائي عزاء روحي، نشيد قلبي هتاف عمري، إلهي ليس سواك، إلهي ليس سواك.